بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب البيوع، الدرس الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له: فصل في السلم. ويصح السلم حالا ومؤجلا فيما تكامل فيه خمس شرائط: أن يكون مضبوطا بالصفة، وأن يكون جنسا لم يختلط بغيره ولم تدخله النار لإحالته، وأن لا يكون معينا ولا من معين. ثم لصحة السلم فيه ثمانية شروط. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فهذا الباب أو هذا الفصل فصل جديد في السلم، وقد مر معنا في أول كتاب البيوع عندما ذكر المؤلف أقسام البيوع أشار إلى هذا النوع وهذا القسم من البيوع، فقال: وبيع شيء موصوف في الذمة، وبيع شيء موصوف في الذمة. وقلنا أن هذا هو السلم، وسيأتي له فصل وحده سنتكلم عنه، وها نحن وصلنا إليه. فقال: فصل في السلم. ما معنى السلم؟ السلم هو في لغة أهل الحجاز يقال له السلم، أما في لغة أهل العراق يقال له السلف، وكله بمعنى واحد إلا أنها لغات. وقالوا سمي السلم سلما لأنه يسلم رأس المال في المجلس، ثم بعد ذلك يقبض المثمن بعد أجل شهر أو شهران بحسب ما يتفقان عليه البائع والمشتري. وقيل له سلف أيضا، قالوا لأنه لتقديم أيضا رأس المال، فالمعنى واحد، سلم أو سلف، وزنا ومعنى، من حيث الوزن ومن حيث المعنى فهو واحد، السلم والسلف. وقد تكلمنا عن صورته في درس قد مضى أيضا، وقلنا أن يأتي الرجل ومعه الثمن، عنده الثمن لكن لا يوجد عنده، والبائع لا يوجد عنده المثمن، إنما سيكون في الآجل وليس في العاجل. معروف أن البيع والشراء إذا اشتريت بضاعة قد لا تملك مالا لهذه البضاعة، فيكون التأجيل في الثمن، تأخذ البضاعة وتقول له: إن شاء الله بعد كذا وكذا أعطيك المال، أعطيك النقد. هذا عكس في السلم، تدفع المال وتنتظر البضاعة، وسيأتي شروط هذا البيع. إذن هو نوع من أنواع البيع، هو بيع، كما أن البيع قد تشتري بالدين والآجل، كذلك في السلم تعطي الثمن وتنتظر المثمن. كأن تأتي إلى رجل صاحب زرع وتقول له: أريد تمرا كذا وكذا، جنسه ونوعه وصنفه، وهو رديء أو جيد، فيتفقان على 100 صاع من التمر، فيعطيه المال في المجلس، يقول له: هذا 1000 دينار، متى سيأتي هذا التمر؟ يقول له: إن شاء الله الموسم سيكون بعد شهرين، بعد شهرين يكون عندك 100 صاع من التمر. هذا هو السلم. هذا السلم الذي هو المسلم فيه التمر هذا في الصورة هذه يقال المسلم فيه. هذا التمر غير موجود، إنما هو موصوف في الذمة. لهذا قد يقول قائل: إذن ما هو تعريف السلم؟ يقال: هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل، هذا الموصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض، يعني في المجلس، بثمن مقبوض في مجلس العقد. إذن عرفنا الآن ما معنى السلم، هذا هو معناه، هو عقد بيع وشراء لكن على موصوف في الذمة، غير موجودة البضاعة، هي موصوفة. فيقول ماذا تريد؟ أريد بطيخا يكون من النوع الفلاني وحجمه كذا ورداءته كذا وجودته كذا وجنسه وصفته ونوعه، فيتفقان إما بطيخ وإما ألبان وإما حديد وإما ثمار، كل هذه يجوز فيها السلم. وسيأتي الشروط كما ذكرت، لأن هناك بعض البيوع لا تجوز في السلم وهي تتعلق بالربويات، لأنه لابد من التقابض في المجلس. قال المؤلف: أما من حيث المشروعية فقد أجمع العلماء على مشروعية السلم وأنه بيع مشروع، ونقل الاتفاق كثير من أهل العلم على رأسهم الإمام الشافعي رحمه الله كما في كتابه الأم، وكذلك ابن المنذر في كتابه الإجماع، وابن العربي وابن هبيرة وكثير من أهل العلم، حتى النووي وشيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم والحافظ ابن حجر، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على مشروعية السلم، ودليله من كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وكان ابن عباس كما في مصنف عبد الرزاق وفي مصنف ابن أبي شيبة يقول: أشهد أن السلف الذي أحله الله وأذن فيه هو ما جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم، فذكر وأشهد على أنه مباح وأنه مأذون فيه، ثم كان يقول: فلما قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، كان يستدل بالآية على السلم، وهو دين، إلا أن المثمن يتأخر والثمن يدفع في المجلس، مجلس العقد. إذن هذه الأدلة من القرآن، وجاء تفسير ابن عباس للآية، والدليل الذي جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يسلفون، يعني يسلمون في التمر السنتين والثلاث، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضبط الأمر عليه الصلاة والسلام، قال: من أراد أن يسلم أو يسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فلا بد أن يكون الأمر منضبط، ولهذا ما من أمر من أمور العبادات والمعاملات في ديننا الحنيف إلا وهو منضبط، لا تجد كما يقال خرم إبرة فيه تناقض أو فيه اختلاف، إنما الناس يظهر لها هذا الخلاف والاختلاف، وإلا في الحقيقة هو دين من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن لما كان من عند الله لا يوجد فيه خلاف ولا اختلاف، لا كثير ولا قليل. هذا السلم له شروط، وذكر المؤلف أنه يصح حالا ومؤجلا. أما مؤجل فهذا بالاتفاق، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل في صورة السلم، أنه يكون مؤجلا، تدفع الثمن والمثمن يؤجل. المؤلف زاد قال: حالا، وكذلك يجوز حالا. أما كونه مؤجل فهذا بالإجماع، أجمع العلماء على أنه يكون مؤجلا، والدليل في الحديث نفسه عندما قال: السنتين والثلاث يسلفون، كانوا يسلفون كما قال ابن عباس، ثم قال: من أسلف في شيء فليسلف في شيء في وزن معلوم وكيل معلوم، والشاهد في السنتين والثلاث، وهذا هو التأجيل، يستلم هذا المثمن لمدة سنتين أو لمدة ثلاث، على حسب ما يتفقان، على حسب ما يتفق البائع مع المشتري. من نقل الإجماع على كونه مؤجل؟ نقله الماوردي في كتابه الحاوي، ونقله النووي أيضا في شرحه لصحيح مسلم، على أن الأصل في السلم أنه يكون مؤجلا بإجماع العلماء، والدليل هذا الحديث. لكن كونه حال هذا الذي قد يشكل، كيف يكون حالا؟ هذا من جهة، وهل هذه الصورة اتفق عليها العلماء؟ هذا من مفردات مذهب الشافعي رحمه الله. الشافعي هو الذي انفرد عن الأئمة كلهم، يعني باقي الأئمة عن أبي حنيفة ومالك وأحمد. الجمهور يقولون يشترط أن يكون مؤجلا وإلا لا يكون سلما. أما الشافعي يقول لا بأس أن يكون حالا وأن يكون مؤجلا. ما هو دليل الجمهور على اشتراط التأجيل؟ قالوا الحديث نفسه، حديث ابن عباس السنتين والثلاث، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المعروف في السلم أنه يكون مؤجلا. وأكد ذلك بأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وأخرجه كذلك البيهقي في سننه، في السنن الكبرى. ماذا في هذا الأثر؟ يقول ابن عباس رضي الله عنه: لا سلف إلى العطاء ولا إلى الحصاد ولا إلى الأندر ولا إلى العصير، واضرب له أجلا. وهذا هو الشاهد، يعني لابد من ضرب أجلا، لابد من ضرب أجل، وهذا الأجل هو المقصود بالتأجيل. لكن ابن عباس يريد أن هذا الأجل يكون منضبطا، وسيأتي من الشروط. ما يكون أن تقول إلى الحصاد، إلى ميسرة، إلى كذا، لابد أن تضبط هذا الأجل. لكن ماذا يريد الجمهور من أثر ابن عباس عندما قال واضرب له أجلا؟ يعني السلم لا يكون إلا بالأجل. على حسب البضاعة، قد تكون هذه البضاعة تحتاج إلى شهر، تحتاج إلى تأجيل شهرين، قد تحتاج إلى أكثر، إلى السنتين وإلى الثلاث. إذن هذه أدلة الجمهور على أن السلم لا يصح إلا مؤجلا. إيش أدلتهم يا محمد؟ أيوه، حديث ابن عباس في الصحيحين، وأثر ابن عباس أخرجه عبد الرزاق المصنف، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، وهو إسناد صحيح، وهو بإسناد صحيح من طريق عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس. بقي مذهب الشافعي رحمه الله. الشافعي يرى الجواز، وقال بقوله بعض الفقهاء في زمنه وبعد زمنه، وممن انتصر له من المتأخرين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتلميذه ابن القيم، وتكلم عن هذا كثيرا في إعلام الموقعين في زاد المعاد، ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ابن عثيمين رحمه الله ذهب إلى جواز السلم الحال، يكون في الحال. كيف يكون في الحال؟ قد يقول قائل إذا كان حالا هذا بيع وشراء، يعني هل يقال له سلم؟ كيف يكون سلما؟ هم يشترطون في الحقيقة أن البضاعة تكون غير موجودة، يعني ليست معينة. لو كانت البضاعة معينة، الكتاب الفلاني أو السيارة الفلانية أو الثمرة الفلانية بعينها، هذا لا يكون سلم. يقولون يجوز حالا لكن بضاعة غير معينة. طيب اضرب لنا مثالا، كيف نضرب مثالا في الواقع الآن؟ كأن تأتي إلى محل، وتعرفون الآن تأتي إلى المحلات تجد البضاعة معروضة، كمثل هذا الجهاز، التليفون أو الهاتف أو المحمول، هذا الكمبيوتر، فترى هذه المواصفات، فيقول هذا الجهاز مواصفاته كذا وكذا، وساعته كذا، وموديل كذا كذا، فأنت تقول إذن أنا أريد هذا، هذا أعجبني. هو ليس هذا الذي ستشتريه، هذا معروض فقط، فتقول أريد هذا. بكم هذا؟ يقول هذا ب2000، ب3000. فيقول إذن أنا أريد هذا، خذ المال. عندما أعطاه المال واشترى، قالوا هذه البضاعة غير موجودة. هو سيوفر له هذه البضاعة وسيعطيه مثلا ورقة أو شيء، يذهب يستلم هذا الجهاز، كأن يولف له أو يجمع له أو يرتب له، فيؤتى به جاهز بعد ذلك، فيذهب بعد نصف ساعة أو ساعة أو أقل أو أكثر أو أسبوع. لكن على القول بالأسبوع يكون إيش؟ مؤجلا، لكنه حالا، فيذهب مباشرة إلى الغرفة الأخرى ويستلم هذا الجهاز. قال هذا هو السلم، وسلم إيش؟ حال. لأنه لو كان هذا الجهاز نفسه الذي سيشتريه، هذا ليس سلم، البضاعة موجودة وقائمة وهي بعينها موجودة. فهمتم؟ أما السلم شيء موصوف، وصف له قال له كذا وكذا وكذا وهذه مميزاته وهذا نعرضه حتى تراه ثم تذهب وتشتريه من مكان آخر. هذا أقرب مثال يعني لأنهم حقيقة لا يذكرون أمثلة صريحة في كتب الفقه الذين أجازوا. كيف أجازوا ولماذا أجازوا؟ قالوا إذا كان المؤجل يجوز فمن باب أولى الحال يجوز، فما المانع؟ بل بالعكس، هذا إذا كان المؤجل قد يحصل فيه شيء من الغرر أو يحصل شيء فيه من طول المدة، هذا أولى أنك في الحال تأخذ هذه البضاعة، لكنها ليست قائمة بعينها. لو كانت قائمة بعينها كأن تقول أريد هذا الكتاب بعينه لكان هذا بيع وشراء وليس سلما. واشترطوا أن يكون مالكا لهذه البضاعة، لأنه لا يجوز له أن يبيع شيئا لم يملكه، هكذا يشترطون أن يملك البضاعة. لا يشترط أن يكون معروضا، لكن ضربنا مثالا بالواقع الآن. قال بعد ذلك رحمه الله: إذن الصواب ما هو؟ الذي يظهر أن قول الشافعي قوي، لا سيما أن جماعة من المحققين انتصروا لهذا القول كشيخ الإسلام وابن القيم. قال: فيما تكامل فيه يجوز حالا مؤجلا، أو يصح حالا مؤجلا فيما تكامل فيه خمس شرائط، يعني يكون السلم جائزا مباحا متكاملا في شروطه بوجود هذه الشروط الخمسة، لا بد من وجودها وإلا لا يصح السلم. ما هي الشروط؟ أن يكون مضبوطا بالصفة، وأن يكون جنسا لم يختلط به غيره، لا بد أن يكون مضبوطا بالصفة وإلا لا يصح السلم. وهذا بالإجماع، أجمع العلماء على هذا الشرط، أنه لا بد أن ينضبط بالصفة. كيف ينضبط بالصفة؟ إذا ذكرت الصفة فستذكر القدر والصفة. الصفة جنسه ونوعه وكونه رديء أو كونه جيدا، فلا بد من هذه الأمور. نضرب مثالا، يقول أنا أريد تمرا، فتقول له أي تمر؟ يقول أريد البرني أو السكري، فيقول أي سكري تريد؟ لأن السكري أنواع، في سكري المدينة، في سكري مثلا القصيم أو الرياض أو أي نوع من أنواع السكري. يقول أريد سكري المدينة الدرجة الأولى المعروف الذي يأتي لونه مثلا أحمر أو أخضر أو أصفر، فيتفقان على الصفة وينضبطان في هذا الأمر من حيث النوع والجنس وكونه رديء أو لا. ثم ما يتعلق أيضا بماذا؟ بالقدر. كم تريد؟ أريد 100 كيل، أريد 50 كيلا، كما جاء في الحديث، وزن معلوم، كيل معلوم، إلى أجل معلوم. إذن هذا الشرط بالإجماع. من نقل الإجماع؟ الإمام الشافعي نفسه رحمه الله في كتابه الأم، وكذلك الطبري في اختلاف الفقهاء، وكذلك ابن المنذر ابن بطال المالكي، وكذلك من المالكية ابن العربي والقاضي عياض، وأيضا من نقل الاتفاق ابن قدامة والنووي والحافظ ابن حجر. على ماذا نقل الاتفاق؟ نقل الاتفاق على أنه يشترط أن تكون الصفات منضبطة، أن يكون السلم مضبوطا بالصفة. إذن عرفنا هذا، وهذا شيء متفق عليه، والدليل ما جاء في الحديث: في كيل معلوم أو وزن معلوم. قال: أن يكون جنسا لم يختلط به غيره. ما يكون هذا؟ هذه البضاعة فيها اختلاط مع غيرها من البضاعات كالمعجونات، تستطيع أن تخلط معجون بمعجون، ولا الشيء الذي يختلط مع غيره، فيكون معلوما وحده كبضاعة تشتريها. وقد ذكرنا مثالا وضربنا مثالا بالتمر، وهذا حقيقة هو تحصيل حاصل، لأنه قد ذكر أن يكون مضبوطا بالصفة، يعني لا يكون مختلطا بغيره، لكنه أكد عندما قال: وأن يكون جنسا لم يختلط به غيره ولم تدخله النار لإحالته. هذا تأكيد أيضا للصفة، لكنه زاد شيئا يتعلق بالطبيخ، فيقول: إذا طبخت هذا الأمر كالخبز مثلا، عندهم الشافعية لا يرون السلم في الخبز. لماذا؟ لأن حقيقة الخبز هو دقيق، أليس كذلك؟ إذا أراد السلم في الدقيق لا بأس، يقول له: أريد دقيقا يكون كذا وكذا وزن بالكيل، لا بأس. لكن أنه يطبخ، قالوا: يتغير بالنار. طيب وماذا فيها لو تغير بالنار؟ قالوا: ما ندري مقدار هذه النار كم ستكون، هل هي كثيرة، هل هي قليلة، هل سيكون ناضجا غير ناضج. قالوا: إذا لا ينضبط، لا ينضبط. إذا كان لا ينضبط فهنا ففي هذه الحال نقول لا يكون السلم في الخبز الذي أثر فيه النار وكلما أثر فيه النار، حتى اللحم أليس اللحم يشوى بالنار؟ قالوا أيضا لا يكون فيه السلم. وفي الحقيقة الأمر ينضبط بالوزن، حتى لو أثرت فيه النار، لو أردت خبزا واتفقت في بيع السلم على الخبز لا بأس، لكن بشرط أن يكون هذا الخبز إيش؟ موزونا. تقول لا أريد 100 كيلو من الخبز المطبوخ، لا بأس، وهذا هو الصواب، وعليه جماهير العلماء، بل بعضهم نقل الاتفاق عندما ذكر الخبز بعينه، ذكر الاتفاق قال إن كان موزونا أي الخبز بعد طبخه فلا بأس. لماذا؟ لأنه منضبط، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في وزن معلوم، وهذا وزن معلوم، إذا عرف الوزن بعينه 50 أو 100 كيلو وإلى آخره. إذا قولهم أن لم تدخله النار، أرادوا أن النار تغير فيه، هذا الذي أرادوه، وأنه لا ندري مقدار هذه النار، قد تكون زائدة قد تكون ناقصة. قالوا إذا لا ينضبط الأمر، هذا هو مذهب الشافعي، وألا يكون معينا، وهذا ما ذكرناه آنفا، قلنا إذا اشترى لا يعين البضاعة بعينها، الكتاب الفلاني، الكتاب الفلاني، التمر الفلاني أو الثمار الفلانية، قالوا هذا ليس سلم. السلم يكون موصوفا في الذمة، لو كان معينا لما كان سلما، وهذا صحيح لا شك. ولهذا قال وألا يكون معينا ولا من معين، لا يأتي ويقول له أريد من هذه الأرض بعينها 100 كيلو من الثمر أو من الرطب أو إلى آخره، لا يعين كذلك الأرض، وهذا أيضا بالاتفاق أجمع العلماء أنه لا يكون معينا ولا يكون من مكان معين. هو يأتي إلى الرجل ويتفق معه، يقول له أنا أريد 100 كيلو من التمر، ويعطيه الثمن ويستلم بعد شهرين، حتى لو كان هذا الرجل لا يملك مزرعة أصلا. هذا الرجل يقول أنا لا أملك مزرعة ولا عندي زراعة، لكن أنا أوفر لك. وهذا ما جاء في صحيح البخاري أنهم ما كانوا يسألونهم أعندكم حرف أو ليس أو لا تملكون حرفا، لأنهم كانوا يسألون ويتكلمون عن السلم فيقولون ماذا كان عندهم؟ قال ما كنا نسألهم ألكم حرف. فأهم شيء أنه لا يكون من أرض معينة، إذا كان من أرض معينة فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذه الأرض قد تثمر وقد لا تثمر، قد تنزل عليها جائحة، فأنا أريد مثلا التمر من المدينة أو من القصيم أو من الدولة الفلانية، فهو هذا التاجر يدبر هذه البضاعة بعد شهرين بعد 3 أشهر، يبحث ويشتري ويبايع، وقد يخسر، هي غرم وغرم، قد يخسر وقد يكسب. لماذا؟ لأنه يتفق معه على سعر في المجلس، أليس كذلك؟ قد يرتفع السعر في السوق بعد شهرين، مع ذلك يقال هذه تجارة فيها خسارة وفيها ربح. إذا لا بد من هذا الشرط، وقد نقل الإجماع على هذا الشرط ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، وكذلك ابن بطال، وكذلك ابن عبد البر. إذا عرفتم الآن أنه لا يكون من معين، ولهذا قالوا في الحديث نفسه ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر السلم؟ قال بكيل معلوم أو وزن معلوم أو أجل معلوم. هل ذكر أنه يكون من أرض معلومة؟ أطلق الوصف فيما يتعلق بالسلم، حتى لا يقال أنه لا بد أن يكون من أرض معلوم، لأن هذا لا يجوز، لا يجوز أن يكون من أرض معلومة أو معينة، إنما يطلب منه هذه البضاعة ويتفقان على الصفة، ثم يعطيه المال، ثم ينتظر الأجل فتأتي هذه البضاعة، سواء كان يملك أو لا يملك عنده ما، لأن هذه موصوفة في الذمة، هي غير موجودة. ولهذا هو بعد ذلك سيذهب ويجتهد في توفير هذه البضاعة، فهي في ذمته. قالوا أيضا جاء حديث يؤكد ذلك في سنن ابن ماجة، قال ابن ماجة حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن حمزة بن يوسف ابن عبد الله بن سلام. إذا محمد ابن حمزة ابن يوسف، لأن عبد الله بن سلام كنيته أبو يوسف وولده يوسف، وهو يروي عنه هنا، عن أبيه عن جده عبد الله بن سلام، ماذا في هذا الحديث؟ جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، إن بني فلان أسلموا، وهم قوم من اليهود دخلوا في دين الله، وإنهم قد جاعوا، جاءتهم فاقة وفقر، فأخاف أن يرتدوا. فقال عليه الصلاة والسلام يخاطب من حوله يقول: من عنده؟ فقال رجل من اليهود: عندي كذا وكذا. يقول: من عنده يعني طعام أو شيء نعطيهم. فقال: عندي كذا وكذا لشيء قد سماه. قال: 300 دينار، يعني سيعطيه نقدا الآن 300 دينار بسعر كذا وكذا. اليهودي يريد 300 دينار لبضاعته هذه التي هي قالوا سلم. حتى ابن ماجه بوب عليه باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم. إذا الثمن الآن كم هو؟ 300 دينار، والبضاعة ستكون بعد. فقال هذا اليهودي: 300 دينار بسعر كذا وكذا من حائط بني فلان. سيستخرج له الثمرة من أين؟ من حائط بني فلان. فقال عليه الصلاة والسلام: بسعر كذا وكذا إلى أجل كذا وكذا، وليس من حائط بني فلان. وهذا هو الشاهد. قالوا: لأن هذا أرض معينة وشيء معين. فقال: وليس من حائط بني فلان. هذا هو الدليل على الإجماع، ما ذكرناه آنفا من كونه أنه قد يحصل ضرر أو غرر، لأن لا ندري هذا الحائط، الحائط المقصود به البستان، لا ندري هل يزرع وينبت أو لا، فيحصل الضرر، قد تنزل به جائحة فيتلف. فقالوا: ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من حائط بني فلان. هذا الحديث إذا نظرت في إسناده ستجد أن له علتين. الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن في الإسناد وقال عن، لكن هذه العلة سلمنا منها، جاء التصريح عند غير ابن ماجه، عند الحاكم وغيره، التصريح بالسماع من محمد بن حمزة، قال: حدثني محمد بن حمزة. إذن زالت هذه العلة. قال عن محمد بن حمزة ابن يوسف ابن عبد الله بن سلام، كلهم ثقات، وعبد الله بن سلام صحابي، إلا حمزة، حمزة ابن يوسف، هذا الرجل لم يذكره أحد بتوثيق إلا ما ذكره ابن حبان في الثقات، ذكره ذكرا. المزي في ترجمته في كتابه تهذيب الكمال في أسماء الرجال، في هذه الترجمة لما ترجم لحمزة بن يوسف ساق هذا الحديث من طريقه، وهذه عادة له أنه يختم بعض التراجم بأنه يسوق حديثا من طريقه، فساق من طريقه إلى عبد الله بن سلام رضي الله عنه، ثم ساق الحديث بطوله، حديث طويل. وانظروا ماذا قال المزي رحمه الله بعد أن ساق هذا الحديث، يعني ماذا قال في الحكم على هذا الحديث. وسننظر أيضا ماذا قال، ماذا نقل من كلام أهل العلم في هذا الراوي الذي هو حمزة ابن يوسف. لا، ليس ابن يوسف، هو ابن يوسف، هو ابن يوسف بن عبد الله بن سلام. لما ترجم له في تهذيب الكمال رحمه الله قال: حمزة ابن يوسف ويقال حمزة ابن محمد ابن يوسف، هكذا ابن عبد الله بن سلام، روى عن أبيه الذي هو يوسف عن جده عبد الله بن سلام، قاف يعني عند ابن ماجه، قال: ذكره أبو حاتم ابن حبان في كتاب الثقات فقط، ما زاد شيئا على ذلك، ذكره أبو حاتم ابن حبان، ذكر الحديث ثم ساقه، ساقه بإسناده رحمه الله، قال: رواه فلان عن فلان مختصرا، وقد وقع لنا عاليا أطول من هذا، يعني عالي الإسناد، عندنا فيه إسناد عالي وهو أطول يعني في المتن وسياقة المتن، ثم ساقه. لما ختم سياقة هذا الحديث وهو طويل في الحقيقة كما أشرت، انظروا ماذا قال في خاتمته، قال: هذا حديث حسن مشهور، حسن إسناده في دلائل النبوة، وظاهر هذه الرواية أنه من رواية عبد الله بن سلام عن زيد بن سعنة، لأن له قصة في اليهود، وهذا كان يهوديا زيد بن سعنة، وذكروا أنه أسلم، ومنهم من يقول لم يسلم. هذا الحديث الطويل لم يرد إلا من طريق حمزة، ولا نعرف أحدا وثق حمزة إلا ذكر ابن حبان له في الثقات، والحديث ضعيف لا يصح، وأظن أن الشيخ الألباني ضعفه أيضا. ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ ليس من حائط بني فلان، لأنه مكان معين، وأن يكون مما يصح بيعه، يعني هذا الشيء المسلم فيه لابد يكون شيء حلال يصح بيعه، لا يكون حراما كخمر أو خنزير أو شيء من المحرمات أو النجاسات، وكذلك يصح بيعه في قضية ومسألة الربويات، لا يجوز أن يكون هذا المثمن مع الثمن من الربويات، لأنه السلم هو عبارة عن تأجيل، والربويات لا يجوز أن تؤجل، بل لا بد أن تكون في المجلس حالة. فإذا قال مثلا أعطيك 100 دينار ذهبي وأريد منك 1000 درهم فضي تأتيني بعد شهرين، هذا ليس سلما ولا يجوز، هذا ربا. إذن هذا المراد عندما قالوا أن يكون مما يصح بيعه، أو يقول له أعطيك شعيرا 100 كيلو وتعطيني بعد شهرين 200 كيلو من التمر، ما حكم هذا؟ ربا. أي ربا؟ ربا النسيئة. أما التفاضل يجوز لأنه اختلف الصنف. قال ثم بصحة المسلم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى ثم بصحة المسلم فيه 8 شروط: أن يصف بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن، وأن يذكر قدره بما ينفي الجهالة عنه. لكن هو الآن يريد أن يتكلم عن المسلم فيه، البضاعة هذه التي هي المثمن يريد أن يتكلم عنها، يقول فيها شروط، لما جاء إليها فصل أكثر، يقول أن يذكر جنسه وأن يذكر نوعه، ولا شك أن هذا قد تكلمنا عنه ولا بد منه، سواء في الثمن أو في المثمن، حتى الثمن سيأتي أنه لا بد أن يكون معلوما، ما يكون الثمن مجهولا، لا يجوز، هذا غرر. وهذا بالإجماع، وقد ذكرنا من نقل الإجماع في ذلك، قال وأن يذكر قدره، يعني يقول كذا كذا كيل، كذا وكذا من الوزن، لماذا؟ حتى ينفي الجهالة، لأنه لو حصل أنه لم تنضبط بالصفات ولا بالقدر ولا بالنوع سيحصل خلاف، فيأتي وقت التسليم فيقول له أين التمر؟ فيقول هذا تمرك، فيقول لا ليس هذا النوع الذي أريده، أنت أتيت لي بالسكري، أنا أريد البرمي من النوع الفلاني الذي من المدينة، وأنت أتيت لي بكذا كذا كيل، ونحن اتفقنا على كذا كذا وزن، فهنا يحصل الخلاف، وهذا لا يجوز، تحصل عداوة ويحصل أنك خدعتني وإلى آخره. السلام عليكم، قال وإن كان مؤجلا ذكر وقت محله. نعم، يذكر وقت متى ستسلمه إذا كان مؤجلا، لأن عند الشافعية يجوز حالا ويجوز مؤجلا، فإذا كان مؤجلا متى وقت التسليم؟ هل بعد شهرين؟ هل بعد شهر؟ متى؟ في أي شهر؟ في شهر رجب؟ يقول نعم، في منتصف رجب، قد يكون بالأهلة الهلال الفلاني شهر رجب، إذا ظهر هلاله بعد الهلال بأسبوع أعطيك أسلمك، أو يكون حتى بهذه الأشهر إذا اضطروا إليها وهي منضبطة، لأننا أهم شيء في السلام الانضباط، ولا يحصل خلاف بعد ذلك، وهذا الشرط بالإجماع، أجمع العلماء على أنه لا بد أن يكون الوقت والأجل محددا، فلا يختلفون بعد ذلك، فإذا جاء يوم التسليم 15 من رجب قال أعطيني البضاعة، لماذا؟ لأن هذا وقت الأجل جاء. وممن نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر رحمه الله، وابن العربي المالكي، وكذلك ابن عبد البر، وابن هبيرة، وابن قدامة، نقلوا الإجماع على هذا الشرط. والله يقول في القرآن يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، والحج فهي مواقيت، الناس ينظرون إلى هذه الأهلة كالمواقيت، في الهلال الفلاني نعمل كذا، في الهلال الفلاني نتفق على كذا، فيجوز أن تقول له متى تسلم؟ يقول إذا رأيت هلال رجب أو إذا رأيت هلال شوال سأسلم لك البضاعة، فهي مواقيت للناس. أحسن الله إليكم، قال وأن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب، وأن يذكر موضع قبضه، وأن يكون الثمن معلوما، وأن يتقابض قبل التفرق، وأن يكون عقد السلم ناهزا لا يدخله خيار الشر. قال أن يكون موجودا عند الاستحقاق، وهذا بالإجماع أيضا، أجمع العلماء على أن هذا السلم، على أن هذا المسلم فيه لابد أن يكون موجودا عند الاستحقاق. متى الاستحقاق؟ بحسب الأجل، بعد شهرين، بعد ثلاثة، جاء الأجل فلا بد أن يكون موجودا. لماذا؟ لأن الاتفاق على هذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلى أجل معلوم، جاء وقت الأجل فلا بد من توفر هذه البضاعة التي اتفقوا عليها. وممن نقل الاتفاق الباجي رحمه الله في شرحه الملتقى، شرح الموطأ، وكذلك ابن العربي المالكي وابن رشد المالكي وابن قدامة الحنبلي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على هذا الشرط، أنه لا بد أن يكون موجودا عند الاستحقاق، لأنه لو كان معجوزا عن تسليمه وما استطاع إذا هذا ليس سلما، ولم يكن الاتفاق على هذا. فمثلا يقول البضاعة موجودة لكنها يعني فرت، مثل إبل أو عبد أبق أو بعير شرد، فيقول شرد البعير، الله يوفقك، روح ابحث عنه في هذه الجهة أو في هذا الطريق، هذا لا يجوز. وهذا إذا كان هكذا الأمر وقال قد تجد البضاعة وقد لا تجدها، هذا لا يجوز، لا بد أن يوفر هذه البضاعة وأن تكون موجودة عند الاستحقاق، عند العقد هي ليست موجودة، هي موصوفة في الذمة، لكن عند وقت الاستحقاق لا بد أن تكون موجودة. في الغالب، في الغالب أنه مثلا نضرب مثالا في قضية في الغالب، قال له أريد تمرا من النوع الفلاني، قال إذا إن شاء الله في بداية الشهر الفلاني تكون موجودة بعد شهرين. طيب بعد شهرين سيكون فصل الشتاء والتمر لا يوجد في فصل الشتاء، فتقول له يا أخي في هذا الوقت ما وقت تمر، كيف ستوفر لي التمر؟ ما في ولا حبة تمر في السوق لأن هذا ليس موسمه. فهنا لا يجوز عند العقد، لا يجوز أن يعقد على هذه الصورة، أن يأتي بشيء في وقت هو غير متوفر وغير موجود. لكن لو كان في الغالب هذا وقت صيف، وفي أول الصيف مثلا في هذا الوقت يأتي التمر ويأتي الرطب، فتقول نعم هذا في الغالب وقت التمر، فيتم العقد على ذلك أنه سيتم توفير هذه البضاعة في وقتها الذي في الغالب تكون متواجدة، وأن يذكر موضع قبضه، يعني يسمي هذا المكان. لكن هذا في الحقيقة ليس شرطا لا بد منه في الأشياء التي هي خفيفة وممكن أن نسلمها وليس فيها حمل، تحمل أشياء ثقيلة، لأنها لو أشياء ثقيلة تحتاج إلى مؤنة، سيقول لك من سيدفع أجرة الحمل، فلا بد أن يكون هذا الاتفاق أين؟ في المجلس، فتقول هذا الأمر يعني هذه البضاعة كبيرة وثقيلة نحتاج إلى من يحملها، فلا بد من الاتفاق على التسليم أنه سيتم تسليم هذه البضاعة في المكان الفلاني. أما إذا كانت شيء يسير وبضاعة يسهل حملها فلا بأس، هذه أشياء خفيفة ممكن أن يؤتى بها، فلا بد من التفصيل في هذه المسألة. نقول إذا اتفقوا على المكان في مجلس العقد وتراضى الطرفان فبالإجماع هذا سلم صحيح، كان يقول له متى تسلم البضاعة؟ قال بعد شهرين، أين؟ قال أسلمها لك قريب من المسجد الفلاني، سأضعه لك هناك، قال إذا جيد، هذا سلم صحيح واتفقوا على المكان. لكن لو جاءت بضاعة خفيفة ولم يذكروا المكان وجاء وقت التسليم وقال أين البضاعة؟ قال بضاعتك موجودة تعال خذها أو أرسل لها شخصا يأخذها، قال لا ما اتفقنا على هذا لابد أنت ترسلها، يقول لا يا أخي هي ليست أشياء ثقيلة وأشياء لابد من حملها، هي شيء خفيف، وهذه هي العادة عندنا في التجارة. لكن لو كانت أشياء ثقيلة تحتاج إلى حمل، تحتاج إلى عمال، تحتاج إلى مثلا مركوب، فكل هذا لابد من تقييده في مجلس العقد حتى لا يحصل خلاف بعد ذلك، لأن هذه البضاعة تحتاج إلى جهد وإلى مال وإلى أجرة. قال بعد ذلك وأن يكون الثمن معلوما، أي الثمن الذي سيدفعه في المجلس ويقدمه في مجلس العقد، أما المثمن فيتأخر ويؤجل، هذا الثمن لا بد أن يكون معلوما، وهذا أيضا بالاتفاق لا يكون مجهولا، سأعطيك مالا وأنت توفر لي تمرا بعد شهرين، ما هو هذا المال الذي ستعطيه؟ لا بد من أن يكون معلوما، سأعطيك كذا وكذا من الدنانير، سأعطيك كذا وكذا من الدراهم، فلا بد أن يكون معلوما، وهذا بالاتفاق. وقد نقل الاتفاق ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، وكذلك نقله ابن هبيرة في كتابه الإفصاح، ومثله أيضا ما يتعلق ببيع الدين بالدين، ويسمى الكالئ بالكالئ. ستجد في السنة في بعض الأحاديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، والمقصود بيع الدين بالدين. كما أنه لا بد أن يكون الثمن معلوما والمثمن أيضا معلوما، لا يجوز أن يكون بيع دين بدين، فيقول له: يا فلان، أريد منك أن توفر لي 200 صاع من التمر. فيقول: إذن بعد شهرين. بكم؟ بألف دينار. يقول: إذن خلاص، بعد شهرين إن شاء الله أوفر لك هات الألف دينار. قال: لا، ما عندي، خليها دين عندي. وهذا يقول: خلاص، والبضاعة ستستلمها بعد شهرين. هذا دين بدين، لا بد أن يكون هذا الثمن مقبوضا أين؟ في المجلس، لأن هذا هو السلم. أما بيع دين بدين، هذا يتدين وهذا يتدين، هذا هو بيع الكالئ بالكالئ، وهو محرم، أجمع العلماء على حرمته، أي بيع الكالئ بالكالئ. وممن نقل الإجماع أحمد بن حنبل نفسه، وذكر أن الحديث لم يصح، قال: لكنه إجماع. هكذا يقول رحمه الله، لم يصح في السنة شيء لكنه إجماع. ونقل هذا عن أحمد كثير من العلماء كابن المنذر وابن قدامة، وابن المنذر أيضا هو نفسه نقل الإجماع في كتابه الإجماع، وابن رجب وابن هبيرة، وكذلك ابن القيم. انظروا ماذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين، قال رحمه الله: بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام ولا إجماع، وإنما ورد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، والكالئ هو المؤخر الذي لم يقبض. ومعناه دين، إيش الشيء الذي تؤخره ولم يقبض؟ الدين. كما لو أسلم شيئا في شيء في الذمة، عاد الآن يتكلم عن إيش؟ عن موضوعنا في السلم. كما لو أسلم شيئا في شيء في الذمة، أسلم شيئا يعني يريد تمرا إلى أجل، في شيء في الذمة، سأعطيك مالا لكن خليها في ذمتي، إذن لا هذا دفع الذي هو الثمن، وهذا كذلك مؤجل. قال: وكلاهما مؤخر، صار هذا مؤجل وهذا مؤجل، فهذا لا يجوز بالاتفاق، وهو بيع كالئ بكالئ. ثم تكلم عن بيع الدين بالدين، إذن هذا بالاتفاق. قال: وأن يتقابض قبل التفرق، يعني في المجلس، فيأتي ويقول له: هذا هو الثمن، أريد منك كذا وكذا إلى شهرين. فيتقابض في المجلس، يأخذ الثمن، وبعد شهرين يوفر له البضاعة، وهذا أيضا مجمع عليه. نقل الإجماع الطبري رحمه الله وابن المنذر أنه يجب أن يتقابض قبل التفرق في المجلس، لأنهم لو تفرقا ولم يقبض الثمن لكان دين بدين، وهذا الذي أردنا آنفا، لكان كالئ بكالئ، وهذا لا يجوز بالاتفاق، وقد ذكرنا من الذي نقل الإجماع على ذلك. وأن يكون عقد السلم ماجزا لا يدخله خيار الشرط، يعني من البيوع التي ليس فيها خيار الشرط. لماذا؟ لأنه سيدفع الثمن في المجلس، وبعد ذلك سيذهب هذا الرجل ويوفر هذه البضاعة، فلا بد أن يكون ناجزا في المجلس. ماذا تريد؟ أريد كذا وكذا من التمر. بكم؟ بألف دينار. فيدفع المال ويتقابض في المجلس، ثم بعد ذلك لا خيار بينهما. والمقصود بالخيار الذي نص عليه المؤلف خيار الشرط، وكذلك خيار الرؤية. خيار لا يجوز أن يقول: شهرين سأرى، إذا عجبني أخذت، وإذا ما عجبني سأرد. كذلك لا يكون بالاتفاق، لا يكون خيار الرؤية. لماذا؟ لأنه قد انضبط الأمر بالصفات، قد قال له النوع الفلاني والوصف الفلاني والقدر الفلاني وكذا وكذا النوع والجودة، فإذا جاء به كما طلب، هذا هو الذي طلبته، لم أخرج عن هذه الصفات. أما إذا كان هذا الرجل خائنا أو كذابا وخالف، فهنا تقول له: المسلمون على شروطهم، وأنت لم تأتي، طلبت كذا وكذا وهذا ليس كذا وكذا. لكن في عقد البيع أو في مجلس العقد لا يحق له أن يقول: وأنا لي خيار الرؤية، لا يحق له. وإلا ما الفائدة من ذكر الصفات إذن؟ هو بنصف في الذمة. لو كنا سنعلق الأمر بالرؤية فهذا ليس سلما، السلم فقط وصف، فيوصف بهذه الصفات، فإذا جاء الوقت أخذ هذه البضاعة.